هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. عن الموسيقى يقول أرسطو الفيلسوف اليوناني: الموسيقى أثمى من أن تكون أداة للهو والسرور. الموسيقى تطهير وراحة للقلوب. مثل. طنبورة العبد تسليه على حاله. الطنبورة آلة موسيقية تراثية بسيطة التركيب، عرفت منذ أيام الفراعنة. كان بعض البسطاء يستخدمونها للترفيه عن أنفسهم والتغلب على هموم حياتهم. هذا المثل يضرب لشيء يترفع عنه أناس أو يسخرون من قيمته، بينما يجد فيه آخرون كل المتعة الفكرية والنفسية. طنبورة العبد تسليه على حاله. علم. أبو بكر خيرت. أبو بكر خيرت مهندس معماري ورائد من أبرز رواد التأليف الموسيقي السيمفوني في مصر والعالم العربي. ولد في عام 1910 بحي السيدة زينب بالقاهرة. بدأ تعلم الموسيقى وهو في الخامسة من عمره، وتخرج مهندسا في عام 1930. سافر إلى باريس ولندن لاستكمال دراساته العليا في العمارة وتخطيط المدن في بعثة علمية استمرت 5 سنوات، واصل فيها أيضا دراسته الخاصة للموسيقى. عمل مهندسا بوزارة الأشغال، وكان من إنجازاته التصميمات المعمارية لمباني أكاديمية الفنون بالهرم، ومنها المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار، والذي عين أول عميد له وحتى وفاته. في مجال الإبداع الموسيقي كتب نحو 40 عملا، منها مؤلفات لآلة البيانو وموسيقى الحجرة، ومؤلفات غنائية للكورال والأوركسترا، ومؤلفات سيمفونية قدمت في العديد من دول العالم. يذكر له أنه كان أول من كتب مؤلفا مصريا وعربيا للكونشيرتو عام 1944، وأول من كتب افتتاحية تصويرية لمسرحية، وأول من استخدم الألحان الشعبية المصرية في عمل سيمفوني. انتقل الرائد الموسيقي أبو بكر خيرت إلى رحمة ربه في 25 أكتوبر 1963، عن حوالي 53 عاما. في مؤلفاته ذات الصبغة الغنائية اعتمد أبو بكر خيرت على العديد من التواشيح والتقاطيع التراثية القديمة في صياغة حديثة لها. ومن إحدى هذه المؤلفات نتابع جانبا من موشح لما بدا يتثنى. Yeah.